قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه في آيات من سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. سمعتم من قبل حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلح الحديبية. قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فالسكينة من الذي أنزلها؟ هو الله. فدوما وأنت مع الخصوم تجادل أو تحارب أو تناظر إلزم السكينة، لأن الخصم إذا أخرجك عن طورك وأغضبك، فإذا أغضبك فقد فقدت كثيرا من آليات التحكم في نفسك، ولن تتقن الكلام الإتقان الذي تتقنه وأنت هادئ ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان بل يلزم الهدوء. العقل له قدرات. أحيانا كثيرا من إخواننا يأتي يسأل أحيانا أسئلة لا تجيبه أنت مرهق، أجب وأنت متماسك وأنت مستريح، وهكذا الحال. لا تتخذ قرارا وقت تعبك ولا وقت سفرك ولا وقت إرهاقك. قد يأتيك وأنت مسافر شخص يقول لك امضي كلمة خفيفة، تمضي وأنت تورط، تأخذها أدرسها وتأنى وبعد تفعل ما يهديك الله إليه من الصواب الحق. فأعود قائلا: لهذا المذكور أمثلة. الرسول جلس لما قتل جعفر وابن رواحة وزيد بن حارثة قبلهما حزينا يعرف الحزن في وجهه وعيناه تزرفان، فجاء شخص وقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين، حق لنساء جعفر أن يبكين؟ جعفر مشهود له بالشجاعة والبسالة والكرم، من أكرم العرب. جعفر مهاجر الهجرتين، هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة. شق فراقه على أهله، فجلسنا يبكين، خلف صبية صغارا. فجاءت وقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين. قال: اذهب، والنبي يبكي النبي متأثر من الحدث وحزين. قال: اذهب فانهاهن، اسكتهن، فرجع وقال: يا رسول الله، نهيتهن فلم ينتهين. قال: ارجع مرة ثانية فانههن. فرجع وقال: يا رسول الله، نهيتهن فلم ينتهين. قال: اذهب فحص في وجوههن التراب. فلما قال النبي هذه المقولة قال: متى؟ رجل أرهقه من الأسئلة، كل ساعة رايح جاي يبكيني. فهنا تكلمت عائشة من وراء الحجاب: قد اسكت، والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني أنت الذي أخذت هذا من الرسول عنوة بهذه الطريقة. الشاهد أن الرسول لم ينكر على عائشة رضي الله عنها. فلذا لا تتخذ قرارا في وقت تعب، ولا في وقت غضب، ولا في وقت أنت فيه محصر تريد الحمام، لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. أي شيء يعتريك يغير أحوالك تريث في إصدار القرار. ومن هذا الباب قال بعض العلماء: لماذا نهى النبي عن طلاق المرأة في الحيض؟ لأنه أمر تعبدي، إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، مستقبلات العدة. قال: لأن بعض الرجال أو في الغالب المرأة في حيضتها تكون تفلة، ليست نظيفة، بعض النظافة، والرجل قد يرى منها أشياء يكرهها أثناء مدة حيضتها، ولا يستطيع أن يقترب منها أثناء مدة حيضتها. فإذا تطهرت وتنظفت سيكون قرارك في الفراق أدق، لأنها اعترتها أمور. يعني جرب يوم إذا دخلت على زوجتك أثناء مدة زمن حيضتها مع فشة ورأسها منكوش ورائحتها خربانة وما توضأت ولا صلت، ممكن على طول تتخذ قرار هذه خربانة لا تصلح. لكن إذا كانت في وقت الطهر فالأصل أنها تكون متوضئة مصلية إلى آخره، فإذا صدر القرار يكون ليست له دواعي عارضة. فالشاهد من هذا الباب أنك انضبط واحرص على السكينة. في وقت القتال الرمية ستكون مسددة لا تنفعل في القتال، وأنت منفعل تنشن السهم يطلع شمال وأنت تريد يمين. ففي وقت القتال كما كان الرسول يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فمن نعم الله على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. من هم؟ أصحاب محمد بلا شك، ليعلم هذا الشيعة البعداء البغضاء الذين يكفرونهم. ففي نفس الوقت الذي أنزل الله فيه السكينة على أهل الإيمان وألزمهم كلمة التقوى، في نفس الوقت أهل الكفر منفعلين أشد الانفعال، يريدون يكادون أن يخرجوا عن عقولهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية ليست حمية لنصرة الله ورسوله، بل حمية الجاهلية، حمية الجاهلية. قال تعالى في المقابل، يعني في قوم حمية مشتعلين حمية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. جرب هذا، أنت تناقش واحد منفعل جدا وزعلان جدا وأنت تتكلم بهدوء وبحكمة، غلطه كثير ومتكرر وأنت تبتسم وهو يخطئ خطأ بعد خطأ. قال تعالى في مقابل الحمية التي في قلوب الكافرين: سكينة على أهل الإيمان، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. لو كان الطرفان منفعلان خربت المسألة. قال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، جعلهم ملتزمين بكلمة لا إله إلا الله، لا يحيدون عنها ولا يميلون، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. قوله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. من الذي جعل في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية؟ الأصل أنه الله. فلما قيل هنا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فنسب الحمية وجعلها إلى هؤلاء لأنهم تسببوا لأنفسهم في إنشاء هذه الحمية، وإلا فكل شيء من عند الله. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الرسول كان قد رأى رؤيا قبل صلح الحديبية، وقال لأصحابه، قص على أصحابه: إننا سندخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين. بعضنا يحلق الرأس تحللا من العمرة، وبعضنا يقصر. أخبر النبي أصحابه بذلك، فجاء صلح الحديبية، وكان من مقتضيات الصلح والاتفاق على الصلح أن يرجعوا إلى المدينة هذا العام ولا يحجوا هذا العام. فسبحان الله، جاء عمر، ومن أفضل الصحابة عمر بن الخطاب، وهنا ظهرت فضيلة عظيمة لأبي بكر على عمر في قوة إيمانه وقوة تصديقه وفي كل خير. فقال: يا رسول الله، عمر يقول: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ألم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أخبرتك، لكن هل أنا أخبرتك أنك ستطوف به هذا العام أو خبر مطلق؟ فعمر قبل الكلام على مضض بعض الشيء، فذهب عمر بنفس الكلام إلى أبي بكر. لما قال الرسول لعمر: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، فرجع عمر وذهب إلى أبي بكر. قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألم يكن رسول الله يخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن هل أخبرك أنك ستطوف به هذا العام؟ نفس الإجابة بالضبط. اتق الله يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يعصي ربه. فبعد رجعوا وتحقق من العام المقبل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هنا سؤال: هل رؤيا الأنبياء وحي أم ليست بوحي؟ تلك مسألة جرى فيها بعض الخلاف بين السلف، حجة القائلين بأنها وحي، كعبيد بن عمير قال وحي لأن الله قال قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فكانت وحيا، وقال آخرون ليست بوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة أريتك في المنام رأيتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير، يعني ملفوفة في ثوب من حرير، وقال هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، قلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، يعني إن كان هذا من عند الله سيتحقق، فقوله إن يكن هذا من عند الله يمضي قد يكون ليس من عند الله، فهذا حجة القائلين بأن رؤيا الأنبياء ليست وحيا. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي منكم من يحلق ومنكم من يقصر. هنا استلال فقهي نافع بعض النفع، وهو هل التحليق والتقصير يكون في المسجد نفسه أم في عموم مكة؟ أليس الذي يحلق أو يقصر يكون قد انتهى من الصفا والمروة؟ والصفا والمروة ليست من الحرم، فمحلقين ومقصرين في أين؟ في المسجد الحرام، فاستدل بها القائلون بأن مكة كلها حرم، كلها حرم، ومن أدلتهم وهم الجمهور، يعني الصلاة فيها عفوا مكة كلها حرم بالاتفاق، لكن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة وكلها يطلق عليها مسجد حرام. واستدل هؤلاء القائلون بقوله تعالى هاديا بالغ الكعبة، هل الهدي سيصل إلى الكعبة أو هاديا بالغ الكعبة أن يوصل إلى مكة؟ وصل إلى مكة، لأن النبي قال وكل فجاج منن طريق ومنحر، فهذه فإذا فقهية، فإن من الناس من يصلي في بيته وبمكة وهو أيضا مضاعف الأجر عند الجمهور لأن مكة كلها مسجد حرام. قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيه إباحة التقصير، ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. إذن من الصحابة من كان يقصر، من كان يقصر، فلا تثريب على من لم يحلق، إن بعض إخواننا يثربون على من لم يحلق شعره في الحج أو في العمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أيضا لمن؟ للمقصرين، وجاءت إباحة التقصير في كتاب الله سبحانه. نعم الحلق أفضل، لكن لا يثرب أبدا على من قصر، وخاصة أن الصحابة منهم من قصر، بل والرسول في بعض عمره كما ثبت في الصحيحين قصر في بعض العمرات التي اعتمرها ولم يحلق عليه الصلاة والسلام، ليست عمرة الحج بل عمرة مستقلة أخرى. فكما أن الحلق مستحب التقصير أيضا جائز بلا تسريب على فاعله، لكن ما يفعله الناس من أخذ شعر من اليمين وشعر من الشمال وشعر من الوسط هذا ليس بتقصير وليس بحلق على التحرير، وإن كان مجزئا عند بعض الفقهاء. ومقصرين لا تخافون. فالأمن نعمة، الأمن نعمة. الصحابة كانوا يخافون من القتل والقتال، وأنتم تعلمون تربص أهل الشرك بهم. لا تخافون، فالأمن نعمة من الله سبحانه، وعلى الجميع أن يسعى لاستتبابها. ولقد امتن الله بها على العباد، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالأمن نعمة من الله، ومهمة المسؤولين عن الدولة استقرار الأمن، استقرار الأمن، الأمن من أهل الإجرام، والأمن الغذائي أيضا، لأن الاثنان هما من أعظم ما امتن الله به على العباد: إطعام من جوع وأمن من خوف. وفي الآية الأخرى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني آمنا وفيه أكل، أكل وشرب، نفس المعنى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ذكر هنا الأمن أولا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فعلى الجميع أن يسعى لاستتباب الأمن. قال تعالى: لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، علم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قيل: وفتح خيبر فقد فتحت بعد الحديبية بأشهر قليلة جدا، وغنم المسلمون منها غنائم عظيمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق عليه الصلاة والسلام ليظهره، أي ليعليه على الدين كلها، أي على الأديان كلها. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. أصل عظيم من الأصول بعد شهادة التوحيد نخالف به جميع الملل، هو إقرارنا لرسولنا بالرسالة، إقرارنا لرسولنا بالرسالة. فإذا أقررنا له بأنه رسول صدقنا كل ما قاله عليه الصلاة والسلام. هذه عقدة إذا حلت عند شخص من أهل الكفر وأقر بها فقد انتهت قصته، لأنني أناقش في الأصل: هل أنت مقر بأن القرآن، بأن الله واحد؟ قر. أنزل كتبا؟ أنزل كتبا. القرآن من عند الله أو ليس من عند الله؟ هنا محك. إن قال من عند الله حاكمته إلى كل شيء في القرآن. محمد رسول الله ليس برسول من الله، إن قال رسول الله ألزمناه بكل توابع ذلك. أما إذا نازع في الأصلين فلن تصلح معه تلك المناقشات ولا المجادلات ولا المناظرات. وإذا يقول بعض الشراح: إن حلت العقدة الأولى، عقدة الشرك والكفر، فانحلت معها كل العقد. وجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم جهاده الأول، فنصره الله عليهم، فكان النصر حليفا له في كل معركة. فأولا إقرار الناس بوحدانية الله، أنه لا شريك له، وبأنه أنزل كتبا على رسل أرسلهم للخلق، أنزل كتبا بواسطة ملائكة على رسل كرام لا ينطقون عن الهوى. فهذا عند مناقشتنا لا بد أن نستحضر هذا. لا يصلح أن تناقش شخصا ولا يقر بالقرآن أصلا، وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يثبت ذلك في صحائفنا وصحائفكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين معه أصحابه وصفهم الله بجميل الأوصاف: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فكل من كان شأنه أنه شديد على الكفر متراحم مع إخوانه هذا سائر على نهج الصحابة، أما إن كان شديدا فظا غليظا على إخوانه ولينا مع أهل الكفر كما ترى في هذا الزمان من شباب أحداث صغار همهم أهل العلم الطعن فيهم ليل نهار. يا أخي عندك يهودي في بلدك، نصراني في بلدك، علماني مجرم في بلدك، كيف تترك أهل الكفر وتهاجم أهل الإسلام الدعاة إلى الله وتلتمس زللا من ألسنتهم، تقع على القاذورات وتترك كل الخيرات التي يقول لها، فيترك أهل الأوثان ويتصيد الخطأ لأهل الإسلام. ليس بسائر على نهج الصحابة، إذ الله قال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الحديث: أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومؤمن. قال تعالى: تراهم ركعا سجدا، هذا شأنهم، دائر بين الركوع وبين السجود، ليس لهم كبير عمل ضائع، إنما حالهم تراحم فيما بينهم، أمر بمعروف نهي عن منكر، سعي في خير، ركوع سجود، هذا حالهم، أعمال بر يعملونها. تراهم ركعا سجدا لا لوجه أحد سوى وجه الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه بركوعهم وسجودهم، سيماهم في وجوههم علاماتهم في الوجوه من أثر السجود. قيل السيما سيما الخشوع، وقيل السيما العلامة المعروفة التي تظهر في الجباه من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. فأصحاب الرسول وأتباع الرسول موصوفون في التوراة. ما صفاتهم في التوراة؟ صفاتهم في التوراة أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، هذا حالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما مثلهم في الإنجيل كزرع أحيانا الشيطان يدفع شخصا كي يزمر لإفساد العمل. ألم يكن النبي يأكل فجاءت جارية كأنما تدفع، شخص يدفعها، وضعت يدها في الأكل فرفع النبي يدها، وجاء غلام كأنما يدفع وضع يده في الأكل فأخرج النبي يده وقال: والذي نفسي بيده، إن الشيطان أتى بهذا الغلام وبتلك الجارية ليضع أيديهما في الطعام لم يذكرا اسم الله فيستحل بهما الطعام. والذي نفسي بيده، إن يده مع يديهما في يدي، عليه الصلاة والسلام. فممكن شيطان يرسل لك واحد من جنده الذين استحوذ عليهم يزمر كهذا المزمر، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. أقول وبالله التوفيق: ومثلهم، أي مثل أصحاب رسول الله في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه أفراخه، زرع صغير، نباتات صغيرة خرجت في أول الأمر فاستغلظ، بدأ الزرع يقوى وعوده وساقه تشتد، فاستوى على سوقه قوية. وكذا أصحاب الرسول في أول الأمر ضعفاء كالأفراخ، الذي يسلم يخفي إيمانه ويستتر بإيمانه، عددهم قليل. ثم وبعد مدة كالنباتات انتشرت انتشارا عظيما وقامت قومة وقويت، أصبحت قوية. قال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الزراع الذين وضعوا البذرة فنمت وترعرعت أعجبها النتاج الذي نتج. وكذلك إذا كنت تدعو إلى الله في بلدك، في أول الأمر المتبعون للحق قليل، البنت تنتقب أو تلبس إزدال، أبوها يضربها، أمها تقول لها يا عفريتة، يجي يصلي ولا المصلين كلهم حرمي، يعني يبدأ استضعاف. وبعد مدة تزدهر الدعوة وتزدهر الحركة، فيكثر أهل الصلاح ويكثر أهل الفضل وتقوى عودهم ويشتد. كذا كان أصحاب النبي في بداية الأمر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هل الكفار هم الذين كانوا يريدون وأد البذرة في الأرض حتى لا تخرج من الكفر بمعناه اللغوي التغطية، أم أن الكفار هم انتقل الخطاب وأصبح الكفار هم الكفار الذين هم ضد أهل الإسلام؟ كل قال به بعض أهل العلم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية مبشرة. إذا كنت أنت يا مؤمن، يا من تعمل الصالحات وعدت المغفرة، مغفرة على ماذا؟ على ذنوب صدرت منك. فإذا الآية تفيد أن المؤمن عامل الصالحات ممكن أن تصدر منه زلات أقدام وذنوب، وإلا لماذا ستكون المغفرة؟ قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله عظيم مغفرته وعظيم أجره لنا ولكم أجمعين، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.